الخيرية عظيمة في من بناها البناء الحسي، لكن المطلوب أن تؤسس على التقوى، فعلى من يقومون ببناء المساجد البناء الحسي أن يحرصوا على أن تكون نواياهم حسنة، وأن يكونوا مخلصين لله، وأن يكون الغرض من بناء المساجد إقامة الدين، وأن يكون الغرض من إقامة المساجد وبنائها إقامة الدين. فمتى بنيت المساجد لوجود البدع فيها والمخالفات فيها فذلك أمر خطير على الباني وعلى من يعين على ذلك ويسعى إلى ذلك. وبالمقابل فإن من سعى في هدم بيوت الله وفي خرابها فإنه يعد من أعداء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية الكريمة تبين عظيم الجرم الذي يرتكبه من يسعى في خراب بيت من بيوت الله رب العالمين سبحانه، من بيوت الله رب العالمين. فقال ربنا: ومن أظلم، أي لا أظلم من هذا الذي يسعى في خراب بيوت الله ويمنع من أداء العبادة فيها ويحول بين المصلين وبين الساجدين والراكعين وبين العبادة فيها. فقال ربنا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والسعي في خراب المساجد على قسمين: إما أن يكون سعيا في خرابها من جهة ألا يعبد الله فيها، ألا يعبد فيها رب العالمين سبحانه فيحول بين الناس وبين أداء العبادة في المساجد، والثاني أن يسعى في هدمها، في هدم البناء. وكلاهما عملان من الأعمال الإجرامية عياذا بالله. قال: وسعى في خرابها. أما السعي في خرابها من جهة منع الناس عن عبادة الله فيها، فقد قال الله في كفار قريش: وهم صدوكم عن المسجد الحرام. فصد النبي في ذلك العصر والصحابة من قبل قريش ذلك من الخراب الذي سعت إليه قريش. والثاني وهو الخراب للبناء، قال الله: حتى إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا، أي يخربوا ما علوا تتبيرا. فخراب المساجد وهدم المساجد إنما عرف به الكفار، فهذا شأنهم حينما يقهرون ويتغلبون على المسلمين يفعلون هذا. ألا وإنه قد نبت في أوساط المسلمين نابثة تسعى إلى خراب المساجد، إلى خرابها، التخريب المطلق، التخريب العام. نعم يا عباد الله، ومن ذلك أن بعض فرق الشيعة سلكت هذا المسلك، ومن تلكم الفرق الخائبة والخاسرة القرامطة والعبيديون الباطنيون الإسماعيليون، هذه الفرقة من فرق الشيعة التي أظهرت، التي ادعت حب آل بيت النبوة رضي الله عن آل بيت النبوة، ولكنها أكثر من اليهود والنصارى كما أجمع على ذلك علماء الإسلام، وكذلك أيضا أجمع على ذلك علماء أهل البدع. لماذا؟ كانت القرامطة الباطنية والعبيدية الإسماعيلية أكثر من اليهود والنصارى، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا ببعثة الأنبياء والرسل ولا يؤمنون بلقاء الله رب العالمين، وهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون، ولكن صلاتهم وصيامهم ودينهم كله لإمامهم، ودينهم كله لإمامهم، على خلاف ما عليه المسلمون أنهم يؤدون هذه العبادات لله رب العالمين مع حسن الاعتقاد. فظهرت فرقة القرامطة في البحرين، فقام أبو طاهر الجنابي وبنى له دارا سماها دار الهجرة في البحرين، وأراد أن يحج المسلمون إليها، فلم يقبل المسلمون منه ذلك، فأبوا أن يحجوا إلى دار الهجرة في البحرين التي بناها أبو طاهر، فتحرك بجيوشه وذهب إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة، وجعل جيوشه يواجهون الحجاج على مداخل مكة وعلى منافذها فيقضون عليهم، وكذلك أيضا عمل السيف في الراكعين والساجدين والعاكفين عند الكعبة المكرمة، عمل فيهم السيف فقتل آلافا مؤلفة، وأتى إلى باب الكعبة وخلع الباب، وأتى إلى ذهب الكعبة وكنوزها وسلب ذلك، وأتى إلى الركن الأسود واقتطعه واختلعه وذهب به إلى البحرين، فبقي الركن الأسود في البحرين قرابة 20 سنة على ما يذكره بعضهم. كانت هذه أول جريمة لم يعرفها التاريخ الإسلامي، ولم يعتدى على بيت الله الحرام قبل ذلك إلا من قبل أبرهة الحبشي النصراني. وقد علمتم ماذا عمل الله بملك الحبشة حينما اعتدى على بيت الله الحرام، أنتم تقرؤون هذه السورة جميعا. قال الله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كذلك أيضا الحاكم بأمر الله أحد العبيديين الذين كانوا يحكمون في أرض الكنانة في مصر، هذا الرجل بنى مسجدا كبيرا في باب الفتوح في القاهرة، وأراد أن يحول الحج إلى ذلكم المسجد، ولكن عاجله الله بالموت فلم يصنع من ذلك شيئا. فتلكم الفرق الباطنية والإسماعيلية كانت تسعى إلى هدم دين المسلمين وإلى القضاء على المسلمين، ودمرها الله في وقت قصير بحمد الله رب العالمين. فورثت طريقة الباطنية والقرامطة والإسماعيلية الشيعة الرافضة الاثني عشرية، فالرافضة الاثني عشرية ورثت الباطنية والإسماعيلية، فكتبهم ملئت بأن مهديهم الذي سيخرج في آخر الزمان على حسب دعواهم، وهو مهدي السرداب، وهو مهدي الخرافة عند المسلمين. وإن كانت الرافضة تجعله الإمام الثاني عشر، الإمام الاثني عشر من أئمتهم المعصومين، ماذا تقول كتب الرافضة في أعمال هذا المهدي حينما يخرج؟ ففي كتاب بحار الأنوار المجلسي وفي كتاب الغيبة للطوسي أنه عندما يقوم سيهدم المسجد النبوي وسيهدم المسجد الحرام وسيهدم المسجد الحرام. وفي كتاب وافي للكاشاني يقول فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين علي، ومن صلى فيها صلاة واحدة فهي بألف صلاة، فهي بألف صلاة، والدرهم فيها بألف درهم، أي من يتصدق من يتصدق هناك. والشعراء شعراء الرافضة الاثني عشرية قد صرحوا بأن الكعبة عندهم بأن كربلاء عندهم أجل وأجل من مكة المقدسة. قال قائلهم ولحديث كربلاء والكعبة، لكربلاء بان علو الرتبة، لكربلاء بان علو الرتبة أي ظهر علو الرتبة على بيت الله الحرام. وقال آخر هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها، أرض ولكنها السبع الشداد لها، دانت وطأطأ أعلاها لأدناها. هكذا يقول إن أرض الكوفة هي أرض الطواف، وأرض الطواف وهي أفضل من الكعبة، وأن أرض الكوفة دانت لها السماوات السبع، دانت لها وخضعت لها السماوات السبع. وكذلك أيضا من أقوالهم فيما تعلق بأمر الكوفة وأنهم يرون أنها الحرم الحقيقي الذي سيتحقق لهم عند ظهور مهديهم، على حسب زعمهم أنه سيقيم هنالك الدين، وأن الحج سيحول إلى ذلكم المكان. وقد قام الخميني في عصرنا وهو إمام الضلالة وإمام الغواية، قام وجاء ببدعة شنيعة أدخلها في دين الرافضة الاثني عشرية. وما هي؟ هي ولاية الفقيه. كانوا من سابق الرافضة ينتظرون خروج مهدي السرداب من أجل أن يقود المسيرة لهم على حد زعمهم. فالخميني عمل حيلة وقال الإمام له نواب، وادعى أنه النائب للإمام الغائب على حسب عقائد الرافضة الاثني عشرية. فماذا صنع الخميني؟ ففي عام 1986 ميلادية حصل أن السلطات السعودية ضبطت مع الحجاج الإيرانيين 51 كيلو من الجرام، كيلو جرام من المفجرات في 95 حقيبة يحملها حجاج إيرانيون. كان الغرض أن يلغموا وأن يفجروا في الحرمين الشريفين. وأدهى من هذا وأمر وأعظم من هذا، والكلام الأول صدر ببيان من قبل الجهة السعودية، وقرئ البيان على التلفاز وسمعه من العالم. وأدهى من هذا وأمر ما حصل في السادس في اليوم السادس من عشر ذي الحجة من عشر ذي الحجة أن الرافضة بعد صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة تجمعوا وقاموا بمظاهرة كبيرة عريضة وتوجهوا إلى الحرم وحالوا بين الناس وبين الطواف وبين الصلاة في الحرم فأدى ذلكم إلى أن قتل أكثر من 400 شخص وجرح وأصيب أكثر من 600 أكثر من 600 ووجدت السلطة السعودية في الزمازم التي يحملونها بترولا وكان غرضهم أن يشعلوا وأن يحرقوا الكعبة المشرفة ولكن فشلوا فذهبوا يصبون البترول على السيارات وعلى الرجال فاحترقت سيارات كثيرة احترقت سيارات كثيرة هذه حادثة من جملة الأحداث التي صنعها الخميني وقد وجد تقرير أن في هذه المظاهرة أن فيها زعماء من زعماء الرافضة الذين كانوا يسيرون هذا العمل الإجرامي في داخل مكة في داخل مكة وفي بيت الله الحرام وحصل أن هذا الحادث أزعج المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أيما إزعاج حتى قامت 44 دولة من الدول الإسلامية ونددت ودانت واستنكرت ما صنعته الرافضة وهي عن طريق الدولة الإيرانية وحصل عند المسلمين الاجتماعات والمؤتمرات لهذا الحادث الذي يهدد دين المسلمين والذي يعلن بالسحق للأماكن المقدسة التي هي قبلة المسلمين نعم يا عباد الله كان هذا من جملة الأحداث التي حصلت عن طريق الخميني الذي يدعي أنه نائب الإمام الغائب هكذا يا عباد الله عقيدة الرافضة عقيدة الرافضة أين هم من المسلمين 44 دولة تستنكر هذا الإجرام فانظروا الرافضة من معهم ومع من هم أيضا ومع من هم ولقد صرح بالحقيقة نعمة الله الجزائري أحد كبار علماء الرافضة الاثنى عشرية فقال لا نجتمع معهم يعني المسلمين الذين ليسوا برافضة لا نجتمع معهم لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة هكذا افهموا دين الرافضة الاثنى عشرية وأنهم ضد الإسلام ضد الإسلام وإن تظاهروا بشيء من ذلك نعم إن الرافضة الاثنى عشرية تدعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام خص عليا بصحيفة بل بصحف ومن هذه الصحف صحيفة تسمى العبيطة العبيطة ماذا في هذه الصحيفة صحيفة العبيطة لقد ذكر غير واحد من علماء الرافضة الاثنى عشرية قالوا بهرج لا دين لهم ولا إسلام لهم وليس لهم إلا السيف فهذا إعلان بقتل العرب وهذا من أول ما يفعله المهدي الذي يدعون خروجه وفي كتاب الجفر المشهور عند الرافضة الاثنى عشرية أن الإمام المهدي المدعى والمعتقد فيه عندهم يقولون أول ما يعمله أنه يضع السيف في العرب حتى يقضي عليهم هذه فرصية فلما يحارب العرب والنبي عربي وآل بيت النبوة عرب والقرآن عربي والعرب هم أصل الإسلام وحماة الإسلام والإسلام فيهم إلى قيام الساعة هكذا يوجد في كتب الرافضة الاثني عشرية الى غير ذلك مما يوجد في كتبهم من الاقوال التي تدل على تكفيرهم للمسلمين من غيرهم وعلى استباحتهم دماء المسلمين من غيرهم واموال المسلمين من غيرهم. كفانا الله شرهم، استغفر الله، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، إذا سمعتم أن الرافضة الاثني عشرية ما تريد أن تدع الحرمين فما بالكم بغير ذلك من المساجد، فخرابها وهدمها عليهم أسهل من هذا بكثير. ولكن سأقرأ لكم من هذا الكتاب للكاظمي، أحد علمائهم، إلا أنه ناصح لهم. هو يتحدث في أحد فصول هذا الكتاب وأبوابه عن المساجد في إيران وفي العراق التي تحت الشيعة الاثني عشرية، لتعلموا خرابهم للمساجد حسيا ومعنويا، تارة هكذا وتارة بالكل. قال هنا: المساجد لا جمعة ولا جماعة فيها على الأغلب، والأذان لا يرفع منها إلا 3 مرات فقط. قال: وهكذا أمست المساجد مجرد هياكل معطلة عن المقصد الذي من أجله أمر الله أن تبنى وأذن أن ترفع. قارن ذلك بالتوسع في بناء المزارات والمراقد والمقامات توسعا مذهلا، بحيث لا يخلو مكان أو تجمع سكان ولو في قرية صغيرة منعزلة من مزار، لما وجدوا من منافع مادية وغيرها. أما المساجد فتكاد تختفي وتتوارى من حياة هؤلاء المساكين الذين لا يعرفون من أمور دينهم غير طقوس الزيارة، زيارة الضرائح وعبادة الضرائح من دون الله. قال: لا يعرفون من أمور دينهم غير طقوس الزيارة وأدائها في تلك القباب والأبنية التي ضاهوا بها بيوت الله واهتموا بها فزينوها ورفعوها ووسعوها وتوسعوا في بنائها وأعدادها أكثر من المساجد التي أمر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله. وهكذا وكنتيجة واقعية مشاهدة لا يمكن لأحد أن يكابر في إنكارها، عطلنا المساجد وعمرنا بدلها المراقد والمشاهد. ومن الملفت للنظر أنك إذا اقتربت من أي مدينة فإنك أول ما تشاهد منارات المراقد وقببها، لا منارات المساجد. هذا حال المساجد عند الرافضة في العراق وإيران، أنها معطلة من الجمعة والجماعات ومن القرآن ومن السنة ومن التعليم النافع، ولكن الاهتمام بالمساجد التي فيها القبور التي تعبد من دون الله رب العالمين. وعلى كل، سمع بعضكم أن هنالك من ذهب ولغم وفجر ضريح الإمام عالم الهادي والإمام الحسن العسكري العاشر والحادي عشر من أئمتهم المعصومين على حسب عقيدة الرافضة. هذا الذي ذهب وفجر مجهول، على حسب ما سمعنا والله أعلم بحقائق الحال. وعلى كل نقول للمسلمين في العراق من غير الرافضة: لا يجوز لكم أن تسلكوا هذا المسلك، ألا وهو التفجير والتلغيم للقذائف والمشاهد، سواء كانت تابعة للرافضة أو لغير الرافضة، ما دمتم غير قادرين، لأن إزالة القذائف والمشاهد وهدمها مطلب شرعي، مطلب شرعي لا بد من ذلك. ولكن من الذي ينفذ ذلك؟ هو الذي يقدر على ذلك، من قدر على ذلك ينفذ. أما هؤلاء الذين، أما المسلمون في العراق فليس عندهم قدرة على أن يفعلوا هذا، وما داموا ليسوا قادرين على أن يهدموها فلا يجوز لهم أن يسلكوا هذا المسلك وهو التلغيث والتفجير لها. فنعتبر أن هذا التصرف إن كان من المسلمين في العراق من غير رافضة فهذا خطأ لا نرضى به ولا نقره ولا نرضى لهم أن يسلكوا هذا المسلك. وإن كان من قبل غير المسلمين ممن يسعى في الاصطدامات بين المسلمين في العراق فذلك مما نحمد الله أن جنب المسلمين هذا الفعل. فماذا كان من الرافضة في العراق حينما فجر مشهد الرجلين المذكورين؟ ما كان منها إلا أن انطلقت بدون حدود إلى القضاء على مساجد كثيرة من مساجد المسلمين في العراق الذين ليسوا برافضة. فلهذا ذكر بحثنا وقرأنا وسمعنا فوجدنا أخبارا متفاوتة في كمية وعدد المساجد التي سعت رافضة العراق في إحراقها أو في تفجيرها وفي تدنيسها، ومن ذلك إحراق القرآن الكريم. أخشى أن يحرقهم الله. فما ذنب المساجد؟ ما ذنب المساجد حتى يسعوا في إحراقها وفي هدمها وفي تلغيمها؟ نعم، إنها العقيدة الرافضية الاثني عشرية عقيدة ليبقى الشرك ويذهب الإسلام هذه الغيرة وهذه النعرة إنها من أجل معالم الشرك كما سمعتم. فالقباب على الضرائح معالم للشرك. روى الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه إلى اليمن قال له: لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ولكننا نعلم علم اليقين أن الرافضة ليست مع علي رضي الله عنه وليست مع آل بيت النبوة، وإنما هم مع الفرس، ولكنهم يتظاهرون ويتشيعون لآل بيت النبوة. فكما سمعتم هذا الإجرام المهيل وهذا الإجرام الجسيم ذكر بعض من نشر ما حصل، أن المساجد التي أحرقت من مساجد المسلمين في العراق والتي فجرت أنها بلغت إلى 180 مسجدا، والله أعلم بصحة العدد، لكن الفعل فعل من لا يخاف الله ومن لا يعظم حرمات الله. هذه مساجد الله، هذه بيوت الله، فما ذنبها حتى يتعامل معها بهذه المعاملة؟ ولكن الرافضة لعلها تحلم الآن بسبب قيام دولتين، دولة إيران ودولة العراق لها، أنها تقضي على المسلمين كما حلم الخميني قبلهم بقليل وكما حلم من كان قبلهم. نعم يا عباد الله، فالقضية قضية خطيرة، قضية مؤامرة رافضية على دين الإسلام، على دين الإسلام. فهذا سعيهم، كلما تيسر لهم ما يردهم من العجز أن يكفروا بالقرآن ويضحوا كفرهم به، فلهذا سهل عليهم أن يدوسوه وأن يحرقوه في بيوت الله، لأن الرافضة الاثنى عشرية عندهم عقيدة وعندهم دعوة أن عندهم قرآن فاطنة، وأنه مثل القرآن الكريم 3 مرات، وقالوا هذا القرآن مع صاحب السرداب سيخرج وسيحكم به المسلمين، فليسوا معنا إلا بالمظاهر والدعايات، مع أننا لا نكفر جماهير الرافضة، لا نكفرهم، ولكنهم في ضلال مبين، في ضلال مبين، نعوذ بالله من الفتن. فلهذا يا معشر المسلمين احذروا الرفض في اليمن وغيره، مع أني لا أنسى في وقت هذا أن أمريكا دمرها الله أيضا قد قامت بالاعتداء على بعض المساجد في العراق والهدم والتفجير لبعضها، هذا حاصل. ولكن ليس بغريب أن اليهود أو النصارى أو من الكفار أنهم يفعلون هذا لأنهم كفار، ولكن الغريب أن يحصل هذا ممن يصلي وممن يصوم وممن يدعي أنه من حماة الإسلام ورعاته. طهر الله البلاد، طهر الله البلاد والعباد من دعاة الشرك ومن دعاة الخرافة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم احفظنا في دورنا، اللهم أمننا في دورنا، اللهم عليك بأمريكا ومن معها، اللهم خذهم من فوقهم من تحتهم، اللهم عليك بدولة اليهود اجعلها غنيمة للمسلمين، اللهم اصلحنا واصلح ولاة امورنا، واستغفر الله واقم الصلاة.